بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وده ينفع؟ ليه؟ مفيش واحد يعرف يتكلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال النووي رحمه الله: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن لفعل الله تعالى. أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. قد تقدم الكلام على أن الصواب أن نقول أجر الله سبحانه وتعالى هذا أن يخلق الضرر بسبب مقابلة هذا الشخص أو نظره، يعني على الصحيح أيضا، لشخص آخر. ذكرنا الفرق بين كلام الأشاعرة في قضية السببية وكلام أهل السنة من السلف. فالأشاعرة مبالغون في نفي الأسباب، يقولون بالاقتران بين ما يسمى في العادة سببا وبين أثره مجرد اقتران، كما ذكر هنا أن الله يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، كما قال المازني يخلق الله الهلاك عند شرب السم، والذي لا نشك فيه أن الله يخلق الهلاك بشرب السم، بشرب السم في إثبات فعل وأثر للمخلوق وليس مجرد اقتران بين الأمرين. قلنا من كلامهم عشان نوضح، هم بيقولوا ان الله يخلق القطع عند مرور السكين، واهل السنة يقولوا يخلق القطع ايه بالسكين، بمرور السكين. والله خالق الافعال، ولكن السكين لها اثر، وكونه مجرد عادة عند المرور فقط وليس لها اثر او ليس لها فعل، فهذا تجاوز منهم او تخطي للحق. يقول وهل ثم جواهر خفية أم لا، انبعاث شيء يعني الذي ذكرناه في المرة السابقة، منبعث من العين جوهر أو عرض، هل هناك جواهر خفية أشعة يعني أم لا، هذا من مجوزات العقول لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها، نقول بنفي الخلق عنها، يجب أن نقول وإنما يقطع بنفي الخلق عنها، بنفي استقلالها بالضرر أو حتى على سبيل الشركة. وأما أن تكون مضرة بما جعل الله فيها من الضرر، بما جعلها الله سببا للضرر، فهذا لا شك فيه، والعائن قد فعل والعين قد نظرت، والله سبحانه وتعالى قدر بحكمته أن لهذه الأشياء تأثيرا سببيا وليس موجبا. نفي الفعل الموجب نعم، لا يوجب شيئا إلا إرادة الله، قد يقع الفعل ولا تحصل النتيجة. الطبائعيون يقولون يجب، المبالغون في الأسباب كالمعتزلة المنكرون للقدر يقولون يجب حصول النتيجة عند وجود السبب، والسبب موجب، وأهل السنة يقولون السبب مؤثر بفعل وليس بموجب، إنما الموجب مشيئة الله، الله سبحانه وتعالى إذا شاء منع الأسباب من نتائجها، ولا ننكر الأسباب ولا نقول بعدم الأثر للأسباب، وإنما نقول بأثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. المسألة المشهورة في هذا الباب النزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة، هل يمكن وجود أثر بين مؤثرين، نتيجة بين مؤثرين؟ فالأشاعرة قالوا والمعتزلة قالوا لا أثر بين مؤثرين، نتيجة علم الكلام الفاسد اتفقوا على أنه لا أثر بين مؤثرين. فالأشاعرة لغلوهم في نفي الأسباب قالوا لا فعل إلا لله، لا فاعل إلا الله، وقالوا المخلوقين المخلوقون جميعا فاعلون مجازا لا يفعلون شيئا في الحقيقة، وإنما أفعالهم تنسب إليهم مجازا، لأنه لو كان أثر بين مؤثرين لكان إما على سبيل البدل أو على سبيل الشركة، وكلاهما باطل، عقيدة فاسدة. أثر بين مؤثرين، لو نتخيل كده حاجة عايزة تتزق في قوتين بيأثروا عليها، فبيقول لو قلنا أثر بين مؤثرين يا إما ده يزق شوية وده يزق شوية، ده على سبيل الايه البدل، ساعة ما ده بيعمل الآخر ما بيعملش، ساعة ما ده بيعمل يبقى الآخر ايه ما بيعملش، فده معناه ان ارادة الله بتؤثر في وقت وارادة العباد تؤثر في وقت اخر، او افعال العباد تؤثر في وقت اخر، ده باطل قطعا. طب على سبيل الشركة يعني الاثنين بيزوقوا في نفس التوقيت، يبقى الحركة الدائرية دي ناشئة عن قوتين المختلفتين على سبيل الاشتراك فيهم. هنقول ان فعل الله وفعل العبد مشتركين، عقيدة فاسدة شرك، فقالوا لا، لا ثم إذن إلا فعل الله ومشيئة الله، لا مشيئة للعباد أو توجد مشيئة بلا أثر، وعشان كده قالوا بالاقتران. ليه بيقولوا دايما عند؟ ليه بيقولوا أجر الله العادة عند الهلاك، خلق الهلاك عند شرب السم؟ عشان يقولوا فعل الله فقط ولا أثر للسم ولا أثر لإرادة العباد. والغلام من المتكلمين ليسوا أشاعرة، بقى أشاعرة بيثبتوا مشيئة للعباد في أفعالهم، لكن بيقولوا مشيئة لا أثر لها. ونسبة الأفعال إلى العباد مجاز، ولذا صرحوا أن لا فاعل إلا الله. المعتزلة متفقون معهم وقالوا لو في أنه لا أثر بالمؤثرين، قالوا إذن أفعال العباد الاختيارية ليست داخلة تحت مشيئة الله، ولا أثر لإرادة الله فيها، ولا قدرة لله عليها. أعوذ بالله، ضلال مبين. طب ما نعمل إيه في المشكلة دي؟ وهم اللي حطوا المشكلة لما قعدوا قاعدة قالوا لا أثر بين مؤثرين إلا على سبيل الشركة أو البدل. ما نسلمش القاعدة دي، في أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. أثر اللي هو الفعل أو النتيجة، أثر بين مؤثرين إرادة الله عز وجل المؤثر الموجب، وفعل العبد أو سببية المخلوق هو الأثر المتسبب، وهو في الحقيقة أثر لمشيئة الله، اللي هي مذكورة بكل سهولة ووضوح وبيان في قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. لو الإنسان يأخذ العقيدة من القرآن بدل القرف بتاع علم الكلام والفلسفة والسخافات العقول التي أدت إلى العقائد الفاسدة، لا استراح الناس، أثبت مشيئة العبد وفعله ونسب إليه الاستقامة وعدم الاستقامة، وليس كذلك لمن شاء منكم أن إيه يستقيم، يبقى أثبت المشيئة وأثبت الإيه الفعل الاستقامة، وجعل وبين أن مشيئة العباد تحت مشيئة الله وفعلهم تحت مشيئته، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آدي الأثر الذي هو أثر للآخر، أحدهما أثر الآخر، إرادة العباد وسببية المخلوق أثر لإرادة الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام أليس كذلك؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى فعلهم أيضا تحت إيه؟ المشيئة الذي هو الفعل اختياري. ولذلك ينص أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية على ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العباد فاعلون حقيقة، لأن كلام الله حق، والله قد قال بما كنتم تعملون وبما كنتم تفعلون، أليس كذلك؟ الآيات صريحة جدا في إثبات الأفعال إلى العباد، والله جعلهم يفعلونها. ربي جعلني مقيم الصلاة، من الذي أقام الصلاة؟ العبد. ومن الذي جعله كذلك؟ الله. فعل الله غير فعل العبد، وأثر إرادة العبد موجودة، ولكن أو إرادة أثر المخلوق موجود، ولكن لا يوجب، لا يوجب إلا إرادة الله، ليس يلزم أنه إذا أراد وقع الشيء، قد يريد وقد ولا يقع النتيجة، قد يوجد السبب ولا توجد ليه النتيجة، قد تخرق العادة كذلك. فعشان كده بنقول إنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى ليس صوابا أم يقال، بل يقطع بنفي الخلق عنها، أنها ليس فعلها موجبا، نفي الفعل الموجب، نفي الخلق، الله هي لا تخلق، هي لا تضر بذاتها ولا تنفع بذاتها، بل بجعل الله لها كذلك. لو قلت بذاتها تضر وبذاتها تنفع فهذا يناقض، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ومن حكمته جعل الأسباب، يعني جعله الأسباب سببا أسبابا لنتائجها. ولذلك نقول أن الصواب أن لا يقال عند، ولكن نقول بسبب. الله يخلق فعل العبد بإرادته، أن يفعل العبد الفعل بإرادته وقدرته المخلوقة، وليس أنه يخلق العبد ويخلق الإرادة أو يخلق الفعل ويخلق الإرادة والقدرة من غير أثر، مجرد اقتران. المثل الذي ضربناه قبل ذلك بتاع الأب والأم والولد والأخ وأخوه، الأب والأم تسببوا في وجود الولد، هذه أثر من مؤثرين. الولد ده خلقه الله، إرادة الله أوجبت وجوده، ولكنه خلقه من والديه، والديه دول أثر لإرادة الله أن يوجدوا وأن يتزوجوا وأن يكونوا سببا في ولادة هذا الولد. حط مطرح الأب والأم القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية، ومطرح الولد حط ليه الفعل. وكذلك في المخلوقات الأخرى، كل مخلوق جعل سببا، تجعله هو سبب للشيء الذي النتيجة التي يترتب عليها. وكل من الثلاثة هنا وهنا مخلوقين لله، وإرادة الله أوجبت وجودهم كذلك. معانا؟ في علم الله سبحانه وتعالى وفي إرادته أنه يتزوجها، ولكن هو سبب، إرادتك سبب في هذا، وزواجكما سبب في وجود الولد. كلمة ممكن دي رجع لإيه؟ رجع إلى أنه هل يمكن أن تتغير، أي غير علم الله؟ لا يمكن أن يتغير علم الله، ولكن هل معنى هل يمكن بمعنى أنه لا أثر لفعل الإنسان؟ لا، فعل الإنسان له إيه؟ أثر. قال: فمن قطع من أطباء الإسلام انبعاث الجواهر من العين العائنة، العين الحاسد غالبا، يعني احنا قلنا العين والحسد بينهما ايه؟ عموم وخصوص. قد يعين الإنسان ما أنعم الله به عليه بعدم نسبته النعمة لله سبحانه وتعالى. فبيقول انبعاث الجواهر ليقطع به يبقى مخطئ، وقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات. هذا ما يتعلق بعلم الأصول، يعني العقائد. يقول: أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين، عند اغتساله كان يغتسل، نظر إليه أحدهم أعجبه جلده، قال: ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة، ما شفتش جلد أبيض من المنظر ده، ولا جلد عذراء مخبأة بيضة زي الفل. فوقع صريعا على طول في لحظتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ فأمره بأن يغتسل. والحديث جاي إن شاء الله. فأمره أن يغسل يديه، سأتي الحديث، سأتي الكلام عليه. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ، رواه مالك في الموطأ. وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمده في القدح، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره قال وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن الذي ناحية حقوه الأيمن يعني جانب الإزار الأيمن. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج وجمهور العلماء على ما قدمناه هو الطرف المتدلي فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه يعني يقول لي بيغسل كفيه بيغسل يده بس بيقولنا بيتمضمض ويغسل وجهه ثم يغسل كفيه ياخد شماله على يمينه الأول وبعدين يمينه على شماله وبعدين مرفقه ياخد بالشمال يغسل مرفقه ياخد بيمينه فيغسل مرفقه الأيسر والأيمن أيضا كذلك بعد ذلك ياخد الأيمن وبعدين الأيسر يغسل الكفين والمرفقين والرجلين الوجه قبل ذلك. لا مش وضوء ده وضوء بصفة معينة بيغسل الكفين والمرفقين والرجلين. ما هو بيقول ما بيغسلش الحتة دي الساعد ده ما بيغسلوش وبعد داخلة الإزار. قال هذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل للاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بأنه لا يعقل معناه. وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه وإذا استغسلتم فاغسلوا وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر بالوجوب قال المازري والصحيح عندي الوجوب ده الظاهر. ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك فكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما وده الظاهر يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغسلوا. قال ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك. وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه. هذا آخر كلام المازري. قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل يعني يقول عايز يقول ان الصفة المذكورة دي هي مذكورة في رواية الزهري للحديث وسيذكرها. قال ما وأخبر الزهري قال أدركت العلماء يقولون ذلك ما هو هو تابعي فهو إما كبار التابعين والصحابة وجرى العمل بذلك. يقول ومضى به أن العمل أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى وكذا باقي أعضائه إنما هو صبه صبة على ذلك الوضوء في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء غيره يعني يصبها كده وغيره وفي الوضوء غيره. وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفئ القدح وراءه على ظهر الأرض وقيل يستغفله بذلك عند صبه عليه. هذه رواية ابن أبي ذئب. الحاسد العائن هو اللي يتوضى ويأخذ المية دي يصبوها عليه من ظهره على بقية جسده وبيقولوا يستغفله يعني بيكونش واخد باله يلاقوه مش واخد باله مرة ويروح يصبين عليه من ظهره هذه هذا الماء. وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أنه فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة وفيه في غسل الرجلين أنه لا يغسلهما جميعهما وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك. وداخلة الإزار هنا المئزر والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه الجزء. لو ان هو معمول طبقتين يبقى الطبقة الجوانية، لو هو لافف الازار لفتين يبقى اللفة الايه الجوانية من ناحية اليمين، الثوب الذي يلبسه. وقيل قال وذا، وقيل المراد موضعه من الجسد، موضع الجزء من الجسد. وقيل المراد مذاكيره كما يقال عفيف الإزار أي الفرج. وقيل المراد وركه، وركه إذ هو معقد الإزار. وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفته أنه قال للعائن اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. وده طبعا الصيغة اللي ذكروها بالتفصيل هتبقى مرسلة، لأن الزهري قال أدركت إيه علماء أنا أو أدركت العلماء. المرفوعة لسه ما غيرتش مزيكا لغايه دلوقتي، ارمي التليفون احسن. المرفوعة المروية في رواية مالك فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، وهنا مش موجودة في رواية الزهري مع أن هذا أولى بالأخذ به، اللي هو يغسل الركبتين كذلك، يغسل اليدين، يغسل الوجه ويتمضمض، واليدين كفين والمرفقين والركبتين وأطراف رجليه، والظاهر يغسل رجليه كاملة وداخلة الإزار. وفي رواية فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء. قال وحسبته، قال وأمر فحسى منه حسوات شرب يعني، والله أعلم. قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم. هو يؤمر في نفسه بأن ينظر إلى قسم الله سبحانه وتعالى وعطائه، وأن هذه مشيئة الله فيما أعطى الناس من النعم، حتى يزول من قلبه ذلك الحسد ويزول عنه أثر عينه السيئة. ولكن طالما ثبت أنه لم يتتغير نفسه المريضة حتى صار يؤثر على الناس ضررا، فإنه يمنع من مخالطته. قال القاضي وفي هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها، وسبق بيان الخلاف فيها. وقد قلنا أن الخلاف في حقيقته ليس حقيقيا، إنما الخلاف على أنواع النشرة. فالنشرة بالأدوية المباحة كصب الماء والرقية الشرعية ونحو الرقية الشرعية وصب الماء وشربه والاغتسال من العين بسبب العين، يعني نشرة شرعية. وأما النشرة بالذهاب إلى السحرة واللجوء إليهم فهي التي من عمل الشيطان. داخلة الإزار هو كما ذكرنا الجزء الذي يلي البدن من الإزار. لأن هم بيلفوا الإزار، بيدخل الأول الناحية اليمين بيغطي بيها، وبعدين يجيب الناحية التانية يلف عليها،

بمعنى له إيه؟ أثر. ولا يلزم من ذلك أن يكون من ذلك الأمر القدرة على قلب الأعيان، فإن هذا ليس في قدرة الساحر، كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قصة موسى والسحرة. قال عز وجل: قال بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا، قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فوصفها الله بأنها حبال وعصي، خيل إليه أنها تسعى، وليس أنها صارت ثعابين بالفعل. قال لا التلفزيون ده أخداع أكثر. المهم قال: خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته، قال: وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، مجرد خداع بصر كما يقولون. ولا شك أن القرآن أثبت أن سحر السحرة الذي سماه الله سحرا عظيما، يعني بالنسبة إلى أنواع السحر الأخرى، فهو كان عن طريق التخيل. فالخيالات لا يلزم من إثبات حقيقة السحر في مقابلتها أن الخيالات ليست سحر، بل هناك أو عامة ما يقع به السحر من الخيالات. يقول: وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، الذي قال الله فيه في فيتعلمون منهما، من هاروت وماروت، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، لأن الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمن تعلم السحر كفر. والذي يظهر، والله أعلى وأعلم، أن هذا السحر الذي من تعلمه كفر هو المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت، لأن الله قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يلزم من ذلك أن كل سحر، ولو سحر التخييل فقط أو سحر خفة اليد كالحاوي، يلزم أن يكون كفرا ناقلا عن الملة. فالذي بأدوية وتدخين، عامة المذاهب نصون على أنه ليس بكفر، حتى من أطلق الأئمة فيه الكلام وقالوا الساحر كافر والسحر كفر، نجد أتباعهم يفرقون ويستثنون ما كان بأدوية وتدخين وخفة يد ونحو ذلك. قال: ذكر، أي ذكر الله ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت. الحقيقة السحر كان مصنوعا أو معمولا في هذه الأشياء. قال: وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، ملفق يعني مجمع، أو تركيب أجسام على بعضها، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام، منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. عامة الطبائعيين قديما وحديثا ينكرون أمر السحر ويقولون خرافات الناس يخدعون بها، وليس كذلك، بل قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، والآية في سورة البقرة، والآيات في سورة الأعراف وطه وغيرها في قصة موسى. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأثبت إمكان الضرر بمشيئة الله. وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يقدح في إيمان الإنسان ولا عقله، وإنما أصابه بشيء فيما يتعلق بالبدن الذي يجري عليه المرض والجرح والقتل. والنبي ليس بمعصوم، الأنبياء ليسوا بمعصومين من أن يصيبهم في أبدانهم من أذى قومهم ما يصيبهم. قال المزني أيضا: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، يعني بعضهم ينكره من باب إنكار السحر ويقول أنه يخالف العقل، وبعضهم أنكر، وإلى زماننا هذا لم يزل هذا التأثر بالمعتزلة أن ينكر، يعني أثر التأثر المعتزلة وإنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عند طائفة من المتأخرين، حتى يعني إن طائفة ممن ينتسب إلى السنة ما كانت هذه المسألة مولودة عندهم. كثير من المتقدمين المشايخ أنصار السنة كانت عندهم هذه القضية، مع أن الحديث في البخاري ومسلم، وهو شيء عجيب وقع منهم، لكن تأثرا بمشايخهم الذين أنكروا هذا الحديث، وهو في الحقيقة أصلا من قول أهل البدعة. وقد يقع فاضل في قول بدعة ويخطئ في ذلك، يرد قوله ويظل القول على بدعيته، ويكون هو يعني اجتهد فأخطأ، أو أنه وقع في خطيئة رد حديث. يقول: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشر، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن دلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يتخيل إليه أنه واطئ زوجاته وليس بواطئ، هذا هو المشهور في هذا الباب. وعامة السحر يتعلق فيما بين الرجل وامرأته. يقول: وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد. وعلى أي الأحوال فهو من أمور الدنيا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تأبير النخل يعني لا ينفع، وأنه لو لم يؤبروه لأنتج، وكان هذا ظن في غير محله. ومثل هذا في أمور الدنيا قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فإذا كان الأمر كذلك لم يمنع. قال: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهم، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر، فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتني المسحور. هذا ليس بمستبعد، يمكن أن يصاب الأنبياء والصالحون بشيء من ذلك. والذين يقولون أن القول بسحر النبي يطعن في النبوة يكذبه القرآن، فقد ذكر الله عز وجل أن موسى عليه الصلاة والسلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلا تجد أحدا مبتدعا يرد حديثا صحيحا بزعم أنه مخالف للقرآن إلا وفي القرآن ما يؤيد صحة الحديث. الحديث كما ذكرنا في سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تقولون هذا يناقض مقام النبوة ويمنع الثقة بالشرع، نقول كلام باطل، لأن هذا لا يتعلق بالتبليغ. وقد قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحر أعين الناس بعمومها دخل فيها إيه؟ موسى وهارون عليهما السلام، وهما نبيان رسولان، وما قدح ذلك في النبوة ولا أدى إلى منع الثقة في الشرع. والعصمة من الناس إنما نزلت بعد حين وعلى أي الأحوال، فقد عصمه الله منه بالشفاء، وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم كما عصمه من سم الشاة المسمومة بعد أن وضع طرفها على لسانه فأخبرت ذرع أنه مسموم وعاودته عند مرضه ألم هذه الأكلة، لكن نجاه الله عز وجل منها، هذا أصابه ثم عافى. وكذلك جرح صلى الله عليه وسلم وما تمكن الكفار من إصابته، يصيبه ما يصيبه من الأذى في سبيل الله عز وجل. قال: وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. الشيعة يطعنون في هذا بهذا الحديث في البخاري ومسلم، ويقولون كلاما من الضلال ترده هذه المعاني التي ذكرها العلماء، يزعمون أن عائشة هي التي قالت ذلك، وقد قال الله عز وجل: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فقالوا عائشة كافرة بهذا الاعتبار، نعوذ بالله من الكفر، هم أكفر، هم أولى بالكفر، ونعوذ بالله، لأن الأحاديث الثابتة الصحيحة أثبتت ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما قال المشركون الكافرون الظالمون عن القرآن أنه سحر، وأهل السنة إنما يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في أمر بدنه فيما يتعلق بالجماع وليس فيما يتعلق بالوحي والتبليغ، فما أبعد ضلال هؤلاء المجرمين. ثم لو زعمتم أن القرآن نص فإنما نص على الظلم، فكيف تأخذون منه الكفر؟ هذا المجرم البغيض يزعم الاستدلال بالآية على ذلك، والحديث كما ذكرنا لا يدل على ما زعموا، لأنه لا يتعلق بالقرآن ولا بما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الشريعة، وإنما يتعلق بأمر دنيوي كما وقع للأنبياء القتل والجرح وغير ذلك، وكما ذكرنا خصوصا في مسألة السحر أنه يمكن أن يتأثر به. قال المازري: واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر ولهم فيه اضطراب، فقال بعضهم لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه، لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده وتهويلا به في حقنا، فلو وقع به أعظم منه لذكره، لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور. قال: ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. قال: وهذا هو الصحيح عقلا، لأنه لا فاعل إلا الله تعالى. هذه أخطاء متتابعة. قال: وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى، ولا تفترق الأفعال في ذلك، وليس بعضها بأولى من بعض، ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه. نقول لا يقدر الساحر على قلب الأعيان، لأن دلالة قصة السحرة وموسى مع موسى عليه السلام دالة على ذلك من أوضح الدلالة، لأنه لا يقدر على قلب الأعيان. لو كان يقدر على قلب الأعيان لما كان فيما صنع موسى معجزة، ولما كان فيه سببا لإيمان السحرة، فقالوا ساحر قوته أكبر من سحرنا. لكن الذي لا شك فيه أنهم علموا أن ما قام به موسى لا يقدر عليه ساحر، أن ما أجراه الله على يد موسى لا يقدر عليه ساحر. قال ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول. أقول إن هذا الاستدلال ليس قاطعا ولا يلزم أن يكون قاطعا، وقد ذكرنا أن ما دل عليه القرآن من قصة موسى أن ما يأتي به السحرة لا يمكن مثلا أن يبلغ إحياء الموتى ولا قلب الأعيان ولا ما يكون معجزة للأنبياء. لا يقدر السحرة على ما على مثل معجزات الأنبياء. الفرق بين الأشاعرة والسنة في هذه القضية، الأشاعرة يجوزون من سحر السحرة أن يبلغ ما أعطاه الله للأنبياء من معجزات، وهذا من أبطل الباطل. ويقولون الفرق أن دعوى النبوة لا يمكن أن تقع من الساحر، وهذا باطل واقعا. ادعاء النبوة وقع من السحرة وموهوا على الناس بالسحر الذي كانوا يفعلونه. فهذا القول أنه لا فرق بينهما إلا ادعاء النبوة كلام غير صحيح. يقول وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة، وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا، بل هو ظاهر أو نقول ظاهر فيه وفي مثله. فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي؟ فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر، لكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه، فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء. يعني عندهم أن هذا جائز عقلا ولكن لم يقع، أن يجري الله العادة على العادة بخرق، أن يجري الله خرق العادة على يد المعارضين للأنبياء، لولا أن الأنبياء يذكرون أن هذا معجزة للنبوة والآخرون لا يذكرون ذلك. كلام عجيب، غلو في يعني هذا الباب أيضا. يقول أما الولي والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة. كم من السحرة كانوا يموهون على الناس ويدعون النبوة، فسبحان الله، الدجال يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية بما يجري الله عز وجل على يديه من خوارق العادات، وهو دجال مكتوب بين عينيه كافر. يقول الولي والساحر لا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة، ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهما. يعني بيقولوا لو هو قال النبي ربنا مش هيجري على يديه خوارق. حاجة عجيبة، من أين أتوا بهذا التفصيل والواقع يخالفه؟ كما ذكرنا القرآن يدل على أن السحرة لا يقدرون على ما أعطاه الله للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنه ليس فقط دعوى النبوة والتحدي هو الفارق، بل الفارق نوع ما أعطاه الله للأنبياء من الإخبار بالمغيبات ومن قلب الأعيان على أيديهم ومن يعني كلام الحجر والشجر لهم وبأمرهم ونحو ذلك، من إحياء الموتى وشفاء الأسقام التي لا يعرف لها شفاء ونحو ذلك، مما قص الله عز وجل علينا من معجزات الأنبياء لا يقدر السحرة على مثله، لا شك في ذلك. كتاب النبوات للشيخ الإسلام تيمية كتاب مهم للغاية. قال وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين، أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق وإنما تظهر على ولي. وبهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعد المتولي وغيرهما. وهذا كلام لا نزاع فيه، أعني أن خوارق العادة إذا ظهرت على يد مبتدع أو ضال أو فاسق فضلا عن كافر فإنه يكون من باب السحر وفعل الكهان ونحو ذلك. وما ظهر على الأولياء كان من باب الكرامة. ولكن يبقى أن كثيرا من أهل الضلالة يحتجون على ضلالهم بالكرامات المزعومة وخرق العادات، فلا بد أن ينظر في الاتباع للسنة في هذا الباب. وقد سمعتم ما ادعاه أهل الضلال من أنهم عندما أغلقت الأنوار في مسجد الحسين منذ أيام أنهم رأوا الحسين قد خرج لهم وظهر، مضاهاة للنصارى الذين تكلموا على ظهور العذراء. والعجب أنهم لك اجتمع عدة آلاف بالأمس ولا أول أمس عند الكنيسة التي زعم أن العذراء ظهرت عندها من النصارى والمسلمين ليترقبوا ظهورها مرة ثانية في الموعد، في الموعد السنوي. والعجب أن كل هذا مما يخدعون به الناس. وكما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم رجل يصير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. فمن كان من أهل البدع ولازما للقبور التي بنيت عليها المساجد أو للأضرحة الوهمية التي ما أنزل الله بإقامتها من سلطان ولا حجة، وهؤلاء من شر أهل البدع الذين يصرفون العبادات لغير الله لأصحاب هذه القبور، فكونهم يدعون هذا إنما يخدعون به أنفسهم وعوامهم، نسأل الله العافية. ثم لماذا ظهر عند انقطاع الكهرباء؟ لماذا يظهر؟ لماذا يظهر في النور ويكلم الناس حتى تكون الفضيحة ظاهرة لهؤلاء؟ إذا كنتم تزعمون أن هذه كرامات فلتظهر أمام الناس، يخرج الحسين ويكلم، نسأل الله العافية. المقبور إذا كان هو ممن راضي بما بقبره في المسجد وبما يفعل عند قبره فهو منهم، وإن كان آبيا لذلك كالصالحين الذين اتخذت قبورهم مسارد فهو بريء منهم. يقول: الفرق الثاني أن السحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزرها وبمعاداة، والكرامة لا تفتقر إلى ذلك. عندكم نسخة ثانية؟ هي كل زمن قريته برضو؟ ها؟ بفعل ما يصنع في السحر، يعني مزج القوة وفعل الأشياء التي تكون يعني يفعل بها السحر. والكرامة لا تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقا، يعني للولي من غير أن يستدعيه أو يشعر به، والله أعلم. يقول: وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد سبق في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، وسبق هناك شرحه ومختصر ذلك. قال: ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، بل معصيته كبيرة، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. مثل أن يتقرب إلى الكواكب ويتعبد للشياطين ويصرف لهم أنواع العبادة، أو يتكلم بكلام كفر كسب لله أو للأنبياء أو تحريف للقرآن أو كتابته بنجاسة أو بمني كما يفعل كثير من السحرة، أو بذبح شيء للجن تقربا إليهم وتعظيما لهم، فإن أو السجود للأصنام أو السجود للشياطين، فإن كل ذلك من الكفر. يقول إلا فلا، وإلا فلا، إذا قال من الكفر كان كبيرة من الكبائر. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من السبع الموبقات، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. يعني إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا أمروه بشيء كفري لكي يعلموه السحر ففعله كفر. قال وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب، واستتيب منه ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، لمذهب مالك في عدم استتابة الزنديق. قال ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. الزنديق هو المنافق الذي أظهر شيئا من نفاقه. قال القاضي يضوى بقول مالك. قال أحمد بن حنبل، فعند مالك وأحمد وأبو حنيفة أصحابهم ينصون على التفرقة بين أنواع السحر. الأدوية والتدخين منصوص عليها في المذاهب الثلاثة. قال وهو مروي لو قول بكفر السحر وقتله عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا، قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، كل مبني على الاعتراف، لا يبنون على إخبار سحر ساحر آخر، ولا يبنون على إخبار ملبوس، لا يجوز البناء على ذلك. كثيرا من إخوان الكهان دخلوا في أبواب المعالجات، زعموا بالقرآن وأدخلوا إلى المعالجين أشياء من الكهانة والسحر، حتى صار كثير من الملتزمين يصدقون هؤلاء المخرفين ويبنون عليها الأحكام. يقول لك أصل فلان فلان سحرنا، ليه عرفت منين؟ يقول لك أصل إحنا لما حضرنا الجن على الفلان الفلاني قال لنا إن السحر إن فلان الفلاني هو اللي سحرنا، وكأن هذا الجن مصدق، وكأن هذا الذي تكلم على لسانه إن كان جنا بالفعل أو كان ملبوسا يقبل خبره عن أمر الغائب. كلام الشافعية في ذلك كله مبني على الاعتراف، يعني لازم الساحر يقول ان هو قتل بسحره وان سحره هذا يقتل غالبا فيجب القصاص. لا، الملبوس ده فيه لبس لكن مش معنى ان اي حاجة يخبر بها الملبوس يبقى صح، ولو كان كثير اشياء في اشياء بالقرآن يدخلون معها اشياء اخرى، ولو كان يعالج القرآن فنطق الجني لا تصدق ذلك، من أين تقبل الخبر عن كاذب؟ أقل أحواله الفسق أو الكفر حين يتلبس بهذا الإنسان، لو كان تلبسا، وإلا فكثير من الأمراض النفسية تظهر في صورة كلام ينطق به المريض على لسان غيره وبلسان مذكر مثلا وهي أنثى، أو أنثى وهو مذكر وغير ذلك، وهو يكون مريضا نفسيا. هناك بعض أمراض الهستيريا تكون لك شخصية أخرى يحاول أن يتقمصها المريض، يظهر ما في نفسه من أغراض على لسان غيره، فيقع هذا المرض وهو مرض قابل للعلاج. قال وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصور باعتراف الساحر، والله أعلم. قوله قول عن عائشة حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا، هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره، استحباب تكريره وحسن الالتجاء إلى الله، إلى الله تعالى. قوله: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، المطبوب المسحور، يقال طب الرجل إذا سحر، فكنه بالطب عن السحر كما كنه بالسليم عن اللديغ. رغم أن يقول لك فلان سليم، يعني سليم يعني ملدوغ، تفاؤلا بأنه يسلم. قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء، من أعظم الأمراض. ورجل طبيب حاذق، ورجل طبيب أي حاذق، سمي طبيبا لحذقه وفطنته في مشط ومشاطة. المشط معروف، المشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. المشط فيه لغات ضم الميم وإسكان الشين وضمهما، ومشط بكسر الميم وإسكان الشين، وممشط ومشط ومشطاء وممكد وبرجل وخيلم، حكاهن أبو عمر الزاهد. جب وجف، قال في أكثر نسخ من الرواية جب وفي بعضها جف، هما بمعنى واحد. جف طلعت ذكر، جب طلعت ذكر، جب طلعت ذكر، هو وعاء طلع الدخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بقوله: جف طلعة ذكر، أو طلعة ذكر. طلع الدخل ده حبوب اللقاح بتاعت الدخل، إيه؟ لا مش الدواية، ده بيبقى في آخر الدخل كل سنة بتطلع جف كده بتاع وعاء بيبقى فيه حبوب اللقاح. الذكر اسمه ايه؟ دكار. ايوه اسمه دكار، رائحة، ايوه قريب من رائحة المني، هو اصلا هو الذي يقع به التزاوج بين الدخل، والدخل فيه ذكر وفيه انثى، دخل ذكر ودخل انثى، ويحتاج الى التأبير بانه يوضع حبوب اللقاح الذكر في ايه؟ في الدخل الانثى حتى يثمر الدخل. الدخل ده شأنه عجيب بالنسبة للنباتات، يعني ان معظم النباتات الاعضاء التناسلية في بتبقى في الزهرة موجودة ايه الاثنين مع بعض جنب بعض، لكن الدخل بقى فيه ذكر وايه وانثى. في مشط ومشاطة، وجف طلعة ذكر، او جف طلعة ذكر، يعني اليهود اليهودي لبيد بن عاصم اخذ جف الطلع ده الوعاء ده بداخل الذكر، ووضع فيه مشط ومشاطه من شعر النبي عليه الصلاه والسلام، وربما اخذه اليهود من اليهوديه التي كانت تدخل على عائشه رضي الله عنها. المشاطه المشاقه، قيل مشاقه الكتان، بئر ذي أروان في نسخ مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية البخاري في بعضها أو معظمها ذي أروان، وكلاهما صحيح، والأول أجود وأصح. ادعى ابن قتيبة أن الصواب وهو قول الأصمعي أنه الصواب هو ذي أروان، اسم البير اللي رمى فيه السحر ده، هو بالدعاء الذي حصل أرسل الله له جبريل وميكائيل حتى زال عنه ذلك، بالدعاء كان هناك الشفاء بإذن الله. يقول: هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق. قوله صلى الله عليه وسلم: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعني مصبوغ صبغة شبه سوداء أو حمراء جدا، ماء عكر أفلا أحرقته؟ وفي الرواية الثانية قلت رسول الله فأخرجه. كلاهما صحيح، فطلبت منه أن يخرجه ثم يحرقه، والمراد إخراج السحر. فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه. هي في رواية في البخاري أنه أخرجه، فربما كرهت أن أشيع أثير على الناس شرا لأنه يعلن أنه قد أخرجه ويشهر ذلك في الناس. يقول والحديث فيه يقول خشية من هذا إشاعة ضرر وشرع المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه والحديث فيه أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين، وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك. هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام، وقد سبقت المسألة مرات. يحرم وضع نغمات موسيقية على المحمول. واحد معاه تليفون سمعه قبل كده يقول مش بتاعي مش عارف اغيره، يطفيه لغاية ما اغيره، حرام يخليه على نغمة موسيقية. قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها، فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي على ذلك، أو قال علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس ذلك حدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما السم ففتح سين وضمها وكسرها، يعني تقال سم وسم وسم، كل منها صحيح. الفتح أفصح، سم وضعت سما سما لا بأس، سما لا بأس، أفصحها سم، جمعه سمام وسموم. أما اللهوات جمع لهات بفتح التاء فتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك من دلدلة في أقصى الحنك. وقال الأصمعي هي اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم، اللي هي اللي بيسموها احنا ما في الطب اللحمية، المشهور لها بالإنجليزي اسمها اليوفيولا اللي على كلام النووي، والتانية اللي هي الأدينويد اللي عارفين في الطب اللي بيسموها في اللغة اللحمية. قوله فما زلت أعرفها، هو الصحيح إن هي اللحمة المدلدلة ده اللي في أقصى الحلق تلاقي فيها إيه، قطعة لحم مدلامة بين اللوزتين. لا، لسان المزمار ده عند القصبة الهوائية، دي اللها باللغة العربية، اللها اللي هي اللها اللها بفتح اللام، اللها لهواتي. لسان المزمار ده بيغطي القصبة الهوائية جوه تحت خالص عند الحنجرة. يقول أي ما زلت أعرف، أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. قولهم ألا نقتلها أو ألا تقتلها، قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي على ذلك، أو قال علي في بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم أكل فمات، وفي إعلام الله تعالى له بأنه مسموم بأنها مسمومة، وكلام عضو منه له الشاه أخبرته، معجزة ظاهرة الله عز وجل أخبره. صح، هي الأظهر مش النسخ اللي موجودة عضو منه ممكن من الشاه هي عضو ميت صحيح، ولو كان حيا حتى كذلك. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذراع تخبرني أنها مسمومة، وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم أو للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي الذي قتل في غزوة خيبر، روينا تسميتها في مغازي مسلم ودلائله. قال القاضي عنده اختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في صحيح مسلم أنه قالوا ألا نقتلها قال لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، في رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وده الوجه الجمع، لم يقتلها عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لما مات بشر بن البراء بن معرور قتلها. وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سحنون من الأئمة الملكية. سحنون من الأئمة الملكية صدقت.